أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كيف يحقق المعلم العدل بين الطلاب؟ وهل من كلمة توجيهية للمعلمين الذين لا يعدلون بين طلابهم؟ العدل بين الطلاب في الدرجات، الدرجات يعطيهم ما يستحقون على الجواب، ولا ينقص أحدا منهم عن ما يستحقه، ولا يزد الآخر عما يستحقه، فيعطيهم على قدر إجاباتهم. هذا هو العدل. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ذكرتم أن العدل وأيضا واجب، من العدل أنه يفهمهم جميع، ما يخص بعضهم بالتفهيم والعناية ويترك الآخرين ويتساهل معهم أو يعرض عنهم. نعم.